قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل هندر ويحيى عن شعبة الوضوء. نعم. ثم ذكر الحديث الذي هو في حكم الحديث السابق، قال حدثنا إسحاق ابن منصور الكوسج قال أخبرنا النضر بن شميل البصري قال أخبرنا شعبة الإمام عن الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي عن ذكوان السمان الزيات أبو صالح عن أبي سعيد الخدري أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، هو عتبان بن مالك رضي الله عن الأنصاري، عتبان بن مالك وهو الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيته لكي يصلي له في مكان يتخذ مصلى له، ولعل هذه الحادثة هي التي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وناداه فكان على هذه الهيئة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، يعني من الماء، يعني هيئته إيش؟ خارج من مغتسل، خارج من المغتسل. رآه يقطر رأسه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. أعجلناك يعني عن الانتهاء من حاجتك، أعجلناك أعجلنا الرجل يعني إذا نزع قبل أن ينزل، نزع يعني فرجه قبل أن ينزل قبل أن يمني، هذا اسمه تعجيل الرجل، أعجلناك. قال: لعلنا أعجلناك يعني عن انتهاء من حاجتك. فقال الرجل رضي الله عنه: نعم هذا الذي حصل. النبي عليه السلام قال هذا الكلام لما رآه، قال: لعلنا أعجلناك. قال هذا الكلام بناء على قرينتين قد ظهرتا من حال الرجل، أنه تأخر عن النداء، عن إجابة النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى أحد لابد أن يسرع في الإجابة، فتباطأ بسبب أنه ذهب يغتسل، ثم رآه إيش على هذه الهيئة أخرج ورأسه يقطر ماء، فقال فهم النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه إيش حصل له العجل أو التعجيل أو القحط، فقال: لعلنا أعجلناك يعني استعجلناك عن انتهاء حاجتك، ما حصل الإنزال. فقال الرجل: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت، إذا أعجلت أو قحطت. القحط هنا يعني إيش؟ الرجل إذا جامع ولم ينزل، قحط، قحط الرجل أو أقحط الرجل يعني جامع ولم ينزل، وهذا مأخوذ من إيش؟ من القحط، أصابنا قحط. إيش يعني قحط؟ عدم نزول المطر والغيث، قحط، حصل قحط ما في نزول للغيث. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، يعني يكفيك إيش؟ أن تتوضأ. طبعا الرجل رضي الله عنه أسرع لكي يلقى النبي عليه السلام وهو على طهارة كاملة، كما حصل في قصة أبي هريرة لما خنس، رآه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وخنس منه، فقال: أين ذهبت؟ فقال: كنت على جنابة فكرهت أن ألقاك، فذهب وتوضأ، فقال: إن المسلم إيش؟ لا ينجس. فهذا الرجل من كمال يعني توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الهيئة، فذهب واغتسل، فأحب أن يكون على طهارة كاملة، أو قال بعضهم أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي في بيته فأراد أن يكون مستعدا للصلاة، لأنه ناداه أن يصلي، فما ينفع يعني أنه يخرج إليه بهذه الحالة. فيعني اغتسل وتجهز واستعد للصلاة. فهنا بين له النبي عليه السلام أنه يكفيك إيش؟ الوضوء. وهذا هو الشاهد، يكفيك الوضوء أن تتوضأ، يعني لا يلزمك الغسل إذا ما حصل إنزال. لكن قلنا هذا الحديث ماذا؟ منسوخ كالذي قبله، هذا حديث منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب ماذا؟ الغسل. وحديث أبو هريرة التي ذكرناه. نعم، قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر محمد بن جعفر ويحيى القطان، هذا الحديث الذي رواه عن شعبة لم يذكر الوضوء، إنما إيش في حديثهما؟ عليك أو لا، ليس عليك غسل، ليس عليك غسل، يعني يكفيك الوضوء، يكفيك ماذا؟ الوضوء. نعم.